وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشرك الخفي كله شرك أصغر، أو منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر؟ شرك المنافقين أكبر، رياء المنافقين أكبر، وأما رياء المؤمن فهذا أصغر. نعم.